صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وإحسانا وأحسن الله للجميع وعاف الله الجميع من كل داء ومن كل سوء، وجزا الله الإمام الشيخ ابن كثير خير الجزاء على ما كتب في هذا الكتاب وفي هذا القرآن، لأن القرآن هو الأصل وهو الشرع وهو الدين الذي يدين به المسلم الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بهذا القرآن. ولأن الناس يوم الدين يوم القيامة يدانون بهذا الكتاب وبهذا القرآن لا بشيء غير هذا القرآن، ولذلك لا بد من أداء هذا القرآن الأداء الصحيح السليم، كما قال ابن القيم: حفظ القرآن ومعرفة أداء القرآن وتدبر القرآن وعدم الهجران لهذا القرآن وفهم القرآن والعمل بهذا القرآن والدعوة إلى هذا القرآن، وهذا كله موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني كلها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد للإنسان أن يسقي يعني إسقاء تاما لهذه الآيات لما تتلى، كما ذكر قبل قليل الإنسان إذا كان لديه يعني أذن واعية ربما لا يحتاج إلى كثير من الكلام أو إلى التفسير أو التأويل، لأن جمع الآيات مع الآيات كما يقول صاحب الأضواء به الإنسان يفهم القرآن، يعني ما يحتاج إلى كثير من الكلام، لأن كثير من الكلام يؤخر الإنسان في مسألة التفسير إلى سنين عدة. رأيت وحضرت يعني مجالس عدة لكثير من العلماء يمكثون 40 عاما ولا ينتهون من تفسير القرآن، فلا يدري الإنسان يعني لما يعني يفعلون ذلك وماذا يعني الفعل هذا، وعندما يعمل هذا ماذا يحتاج، أو يعني ما الذي يعني يستفيد منه هذا الإنسان بعد 40 عاما من تفسير القرآن. لذلك جمع القرآن بعضه إلى بعض يجعل الإنسان يفهم القرآن. فالتأويل قليلا، ذكر البخاري كأنه كان معه واحد من التابعين، ما أدري هل سعيد بن جبير ولا واحد آخر، وكان معه في السفر وكان يقرأ عليه، فإذا جاءت آية يذكر له هذه الآية نزلت في كذا وكذا ثم يستمر في القراءة. فلذلك يعني هذا الذي كان عليه السلف رحمة الله علينا وعليهم، فنسأل الله التوفيق والسداد والصلاح وأن يرزقنا الأذن الساقية والقلب الواعي الفاهم الذي يفهم القرآن ويتدبر القرآن بإذنه ومشيئته وحوله وقوته، ولا سيما يعني قراءة مولانا الشيخ صلاح الدين قراءة، لأنه حسن القراءة وأداء القراءة من أكبر أنواع الفهم، يعني لما يقرأ إنسان يعني عنده فهم وعقل ويؤدي القراءة أداء صحيحا وسليما وحتى بمواقفها، فهذا دور كبير جدا في فهم القرآن وتغريب فهم القرآن. فنسأل الله أن يمن عليه وعلينا وعلى المسلمين

كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. قد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخي سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس وتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجعير اليتيمة، ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام، والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن الحكم عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله ادعوا لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعا فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال بل باب التوبة والرحمة. ثم رواه أحمد وابن مردوي والحاكم في مستدركه من حديث سفيان الثوري به. أيوه من الحكم. نعم. أبي الحكم. نعم. خلاص شيء من الحكم. وجزا الله الإمام ابن كثير خير الجزاء والإحسان في هذه السياقات هي موجودة من قبل يعني ابن كثير يعني حتى ما يعني يتعجب منها الإنسان يعني وجود هذه الروايات الضعيفة أو المنكرة أو الإسرائيلية أمر يعني معلوم ومتحقق يعني وموجود يعني في حياة البشرية من سابق الزمان، وكونه يعني بعض الآثار يعني فيها نوع من أنواع الاستحالة في ثبوتها لأن الروايات ليست يعني بالمرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن أهل الإسلام عندهم الأخبار لابد أن تثبت عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة فيما يخبر به عن عمن سبق يعني الأمم السابقة، ولا سيما يعني كلام أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم يعني خاصة فيما هو غير معلوم وغير معروف عندنا في الإسلام، وإن كان قال في الحديث الآخر كلاهما في البخاري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يحدث الإنسان بما هو موافق لما عندنا في الكتاب والسنة، ولذلك يعني ابن كثير هو يعني جزاه الله خير يعني كفانا المؤونة يقول هذا أثر يعني غريب جدا أو هذه آثار يعني ما صحيحة أو أنها يعني أمور متوقفة، أو قال يعني في الآخر يعني أثر يعني مجاهد والحسن هو يعني أصح بأن المائدة لم تنزل لكن ظاهر الآية أنها نزلت، هذا هو الصحيح ولذلك يعني عذبوا كما يعني هو ظاهر يعني من كلام القرآن، ومعروف يعني أن النصارى ليس لهم يعني دين الآن يعني واضح وظاهر كونها غير موجودة يعني في الإنجيل ما يدل على عدم يعني وجود المائدة أنها نزلت، وكونها يعني نقلها يعني هذا الرجل الفاتح للأندلس موسى أو للمغرب العربي موسى أي نعم ابن نصير الله أعلم بصحتها، كالذي قاله البخاري تعليقا يعني قد رأى يعني أواخر أو أوائل هذه الأمة سفينة نوح عليه السلام، الله أعلم بهذه يعني الآثار هل هي صحت أو لم تصح، مثل أثر الموجود يعني في الكعبة الذي يقال هذا قدم إبراهيم عليه السلام يعني محل المقام، والمقام هذا وضعه سيدنا عمر يا جماعة يعني ما كان موجودا يعني أولا، إنما المقام كان مع الباب

والناس الذين يسمعون لا يفهمون في معلقات في البخاري. هذه المعلقات البخاري ما هو مسؤول عنها حتى هو صاحب الكتاب، لأنه لم يشترط يعني في هذه المعلقات أو البلاغات أو الأبواب أو التراجم الصحة. اشترطه في الأصول يعني، هذا الذي هو يعرفه أهل العلم يعني. وحتى ابن حجر يعني لما تكلم على المعلقات والأشياء وبعض الأمور في البخاري قال بعضها يعني كان الحق مع البخاري، وبعضها يعني بينه وبعضها يعني لا لا لا لا لا يعني لا يحكم عليه أو لا يعني يكون إلا بتكلف، يعني لا يدفع هذا المقال أو المقالات إلا بتكلف. بتكلف معناه إلا يعني كلام غير صحيح وسديد يعني. فلذلك في ناس يعني ما يفهموا أصلا يعني، ما يفهم هذا يعني من حقه أن يسأل يعني. فلذلك لو قلت يعني في صحيح مسلم يعني قبل كم يوم تقريبا نقرأ يعني في صحيح مسلم في مكان ما أدري يعني خلق السماوات والأرض في 7 أيام في صحيح مسلم، وذكرنا يعني أن البخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني وابن تيمية من المتأخرين، ونقله ابن حجر يعني حتى ابن حجر نقله. كنا نقرأ هنا تقريبا هنا ومعنا أسامة وأحمد أحمد الفقيه أحمد عبد الله الحكيم. فابن حجر نقل كلام هؤلاء بأنه هذا الحديث لا يستقيم مع الآية. الآية ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق السماوات والأرض في 6 أيام، في 6 آيات أو 7 آيات. والألباني أنا قلت له الألباني صح هذا الحديث يعني، لكن تصحيحه لا يعتبر يعني عند أهل العلم يعني، خاصة فيما نص عليه الأكابر يعني. إذا نص عليه الأكابر يعتبر تصحيحه كلا شيء يعني، يعني يبقى زي الريح يعني. ولما يقال كالريح يعني هذا ليس للذين يعني يتخذونه إماما بحيث أنه لا يخطئ، ما ينبغي له أن يغضب يعني. لماذا؟ لأنه الإمام ابن شهاب الزهري مراسيله كانوا يقال لها كالريح، كالريح يعني. وحتى لما ذكر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل مرة يريد أن يتردى بالصحيح في آخر الكتاب، فهذا ذكره البخاري ليس بإسناد يعني. يقال الذي يقول هذا هو ابن شهاب الزهري، ولو ابن شهاب الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم مهما يقول فهو كلامه شنو؟ كلامه باطل يعني في النهاية، لأنه مخالف للنصوص. الناس لابد أن يفهموا يا جماعة يعني، لابد من الفهم يعني. أنت إذا ما بتفهم ما ينبغي لك أن تتكلم في هذا الشخص كائنا من كان. فلذلك في روايات يعني في روايات استشكلها هذا النووي، استشكل يعني أنه يعني كل مسلم في يعني في صحيح مسلم يوم القيامة، يوم القيامة يعني اليهودي أو النصراني يبدل بالمسلم، يبدل بالمسلم. ذكر هو قال كيف يعني، قال هذه يعني من الأشياء التي يعني يعني تختلف يعني مع العقل، مو العقل هذا، عقل الشريعة، لأن الشريعة عندك بها عقل إنك تفهم بها، أو هذا عصفور من عصافير الجنة. قال لم يعمل سوء عندهم يعني، عندهم يعني الأشياء يعني مثل يعني وأولاد المشركين يعني أنهم مع إبراهيم عليه السلام كما ذكره البخاري، وكأنه هذا مذهب البخاري رحمه الله في آخر الجامع الصحيح في كتاب التحبيب. يعني رأى يعني إبراهيم عليه السلام ومعه يعني أولاد المسلمين أو أولاد الناس، سألوه عن أولاد المشركين وأولاد المشركين. يبقى هذا آخر ما هو عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك الإنسان ما ينبغي له يعني أن يتسرع يعني يحكم على الناس. أنا والله لا أقول في البخاري، ويعني أحب البخاري للآخر والله العظيم، هو من أفضل الناس يعني في علم الحديث يعني، يعني بعد شيوخه أفضل الناس يعني في الزمان إنه البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وأنا أقدمه كثيرا حتى على المذهب المالكي الذي يعني، لأني لست من أهل العلم ولا من أهل المعرفة ولا من أهل هداية الذين يهدون الناس إلى هداية الله سبحانه وتعالى، إنما أنا أجباب المقلد يعني. صحيح ما مقلد، وإن كان في كثير من الناس يعني حتى من المالكية يعني يسيئون إلي، يقولوا أنا يعني خربت عقائد الناس وكذا وكذا. حتى منهم أخوي محمد يعني كان يقول لي تخربت الناس جميعا وخليتهم يعني إنهم يجتهدوا على كيف. قلت أنا ما خربت الناس ولا قلت للإنسان يجتهد، هو ما عنده اجتهاد. فلذلك يعني البخاري هذا أنا أقدمه بكثير من الأحيان على المذهب المالكي، وعلى حتى النصوص الموجودة قريبة مالك نافع ابن عمر، وهذه يسمى سلسلة ذهبية وسماها البخاري لأشياء ظهرت عندي أنا يعني، ولو كان ثلاثي أو رباعي أو خماسي عند البخاري أراه إنه أصح من حديث نافع هذا، وهذه موجودة يعني لما كنا نقرأ في الكتاب العلل يعني ذكروا يعني الإمام أحمد يعني توقف في حديث البخاري حديث مالك حتى جاء الشاهد، ولما جاء الشاهد يعني بعد ذلك يعني مشى حديث الإمام مالك. فهذا يعني الذي يدين الله به يعني سبحانه وتعالى، ما أتكلم في واحد من أهل العلم أبدا لا ظاهرا ولا باطنا والله، حتى ولو أخطأ أو غلط أو حتى روى حديث ضعيف أو موضوع يعني ما أتكلم فيه، لأنه هو ليس الذي هو ذكر هذا ولا هو الذي وضع هذا يعني. ونقول جزاه الله خيرا لأنه أخبرنا وأنبأنا وبين لنا بأن هذه الحديث، لأنه لولاه ما كنا نعرفها، ربما يأتي بها إنسان آخر وتكون يعني شبهة لنا. فجزاهم الله خيرا ورحمه الله تعالى، وعلى راسهم الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله رحمة واسعة. السلام عليكم، بارك الله فيكم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل، فعند ذلك يقول تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الضحاك عن ابن عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. قد روى ابن أبي حاتم منها هنا حديثا عن أنس فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا المحاربي عن ليث عن عثمان يعني ابن عمير أبو اليقظان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يتجلى لهم الرب تعالى فيقول: سلوني أعطكم، قال فيسألونه الرضا فيقول: رضايا أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني أعطكم، فيسألونه الرضا قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم. وقوله تعالى: ذلك وقوله تعالى: ذلك الفوز العظيم، أي هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، أي هو الخالق للأشياء، المالك لها، المتصرف فيها، القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبه، فلا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن وهب: سمعت حيي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة. وبهذا تم تفسير سورة المائدة، صلى الله وسلم على نبيه وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم بارك الله فيكم وحسنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب الله منا وكم صالحا. وإلى لقاء آخر بعد غدا إن شاء الله. إن شاء الله.